القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. الصيام. إعداد وتقديم منى خليل. دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف، بنرحب بوجود حضرتك معانا. والحقيقة معايا رسالة من إحدى المغتربات بتقول: أنا في بلد الصوم فيها بيزيد عن 20 ساعة، والوقت المتبقي بيبقى قليل جدا، فيدوب بنفطر وما بنقدرش نتسحر، فكأننا بناكل مرة واحدة كل 24 ساعة. والحقيقة ده أصابنا بالتعب الشديد بعد مرور كل هذه الأيام، فهل يوجد مخرج بهذه الحالة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. بالنسبة للسؤال اللي حضرتك تسأليه على المغتربة اللي بتصوم عدد ساعات طويلة جدا، أكثر من 20 ساعة، ويبدو إنها أصابها التعب والمرض ووصلت إلى نهاية المطاف بالنسبة لها، يعني هي بتفطر وبعد ما بتفطر مش بتلاقي وقت حتى تتسحر، فأصبح الأمر بالنسبة لها أنها بتاكل مرة واحدة بس. ده طبعا فيه مشقة شديدة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى دخل للسفر وللمرض أن الإنسان يفطر أساسا، فما بالك أن الإنسان يتعذب. من ضمن الحاجات اللي الإنسان ممكن يفطر فيها المشقة الشديدة والهلاك الشديد، إحنا مش بنقول لها افطري، لا، بنقول لها خدي الأصل بتاعنا اللي هو مكة أم القرى، والأم هي الأصل. يعني إحنا مش بس بنتجه لأم القرى اللي هي مكة المكرمة في قبلة الصلاة، لا، ده إحنا هناخدها كمان في تقدير المواقيت إذا اختلت، إذا بقينا مش عارفين إن إحنا نقدر المواقيت. فأنت بس هتعملي إن الفجر عندك هو ده اللي هيبقى بداية الصوم، يعني أول ما الفجر عندك هيأذن ده بداية الصوم عندك، وهتفطري على توقيت مكة المكرمة اللي هي ساعة المغرب وأول مدينة، يعني الاثنين بيبقى الفرق بينهم 5 دقائق تقريبا. لكن نقول لك بقى افطري على تقدير أقرب بلد لك، ده فيه يعني تقدير مقترب شوية ومختلف. فإحنا خلينا في الأصل اللي هي مكة أم القرى، إنك هتفطري على توقيت مكة المكرمة، وده فيه تيسير على الناس وفي يعني يسر بيهم، لأن ديننا دين يسر، وربنا سبحانه وتعالى لما حط التشريعات كل التشريعات تقريبا بيبقى فيها يسر للناس. واحنا هناخد آراء الفقهاء اللي أجازوا ده، ان احنا ناخد توقيت مكة المكرمة سواء طال النهار او قصر، ده مش مشكلتك انت، بس هتاخدي بداية اليوم من الفجر ثم تفطري على توقيت مكة المكرمة ان شاء الله. وقفات ورحمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي له أن يتحفظ فيه كفر ما قبله. دكتور نيفين، الحقيقة وحضرتك معانا طوال هذا الشهر الكريم اتعرفنا على الحالات التي تفسد الصوم وبالتالي يجب إعادة الصوم في أيام أخرى. عايزين بقى نعرف الحالات أيضا التي فيها يفسد الصوم ويجب فيها بقى القضاء والكفارة. الحاجات اللي تفسد الصوم وفيها قضاء وكفارة معنا نحن نختصرهم: العلاقة الحميمة بين الزوجين اللي بتكون عمدا في نهار رمضان، وبيكون الشخص نفسه اللي هو الزوج أو الزوجة انتهكوا حرمة رمضان وعارفين الفعل ده يوجب القضاء والكفارة. الحاجة الثانية الأكل والشرب عامد متعمد، ده يوجب القضاء والكفارة. تعمد القيء، إن الإنسان يكون عالم بحرمة الفطر، يعني ما فيش كفارة على الشخص اللي هو لسه داخل الإسلام جديد ولسه بيتعلم أحكام الإسلام ومش عارف إن حرمة الفطر كده يعني ليها حرمة كبيرة جدا. كمان اللي بيغتاب حد ويظن انه لما اغتابت صاحبتها ولا اختها فطرت فكده صومها باطل فتروح فترة متعمدة، دي عليها برضو الكفارة لانها فطرت وهي عامدة متعمدة. دي الحاجات اللي بتوجب القضاء والكفارة معا. احنا طوال شهر رمضان اتكلمنا عن الحاجات اللي بتوجب القضاء فقط، فكده متهيألي الناس بقى عندها الاحكام كلها، امتى يقتضي الامر القضاء وامتى يقتضي القضاء والكفارة معا. غدا لقاء جديد، وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.